مش عيب الملقى بالليل ليل بيستر العيوب يا خليني بيشوفك بالليل والليل يبعد الغروب يا مش عيب الملقى بالليل الليل يستر العيوب يا ولو صفوا عمامي صفين وربعين بالليل ليل بعد الغروب يا مش عيب الليل.